بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى. وعن أبي واقد الليثي رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله، اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن. قلتم: والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى: اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم. رواه الترمذي وصححه. قال: باب، قال بعد ذلك رحمه الله: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما. وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى، الآيات. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، يعني ما حكمه. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما ما حكمه؟ الجواب: هو مشرك. يعني باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. وقوله من تبرك، التبرك تفعل من البركة، وهو طلب البركة، والبركة مأخوذة من حيث الاشتقاق من مادة بروك، أو من كلمة بركة. أما البروك فبروك البعير، يدل على ملازمته وثبوته في ذلك المكان، والبركة وهي مجتمع الماء، تدل على كثرة الماء في هذا الموضع وعلى لزومه له وعلى ثباته في هذا الموضع. فيكون إذن معنى البركة كثرة الشيء الذي فيه الخير وثباته ولزومه. فالتبرك هو طلب الخير الكثير وطلب ثباته وطلب لزومه. تبرك يعني طلب البركة. والنصوص في القرآن والسنة دلت على أن البركة من الله جل وعلا، وأن الله جل وعلا هو الذي يبارك، وأن الخلق لا أحد يبارك أحدا، وإنما هو جل وعلا الذي يبارك. قال سبحانه: تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، يعني عظم خير من نزل الفرقان على عبده وكثر ودام وثبت. تبارك الذي بيده الملك. وقال سبحانه: وباركنا عليه وعلى إسحاق. وقال: وجعلني مباركا. فالذي يبارك هو الله جل وعلا، فلا يجوز للمخلوق أن يقول باركت على الشيء أو أبارك فعلكم، لأن لفظ البركة ومعنى البركة إنما هي من الله، لأن الخير كثرته لزومه ثباته إنما هو من الذي بيده الأمر. والنصوص في الكتاب والسنة دلت على أن البركة التي أعطاها الله جل وعلا للأشياء، إما أن تكون الأشياء هذه أمكنة أو أزمنة، وإما أن تكون تلك الأشياء من بني آدم، يعني مخلوقات آدمية. أما الأمكنة والأزمنة فظاهر أن الله جل وعلا حين بارك بعض الأماكن كبيت الله الحرام وك ما حول بيت المقدس الذي باركنا حوله والأرض المباركة ونحو ذلك، أن معنى أنها مباركة أن يكون فيها الخير الكثير اللازم الدائم لها، ليكون ذلك أشجع في أن يلازمها أهلها الذين دعوا إليها. وهذا لا يعني أن يتمسح بأرضها أو أن يتمسح بحيطانها، فهذه بركة لازمة لا تنتقل بالذات. فبركة الأماكن أو بركة الأرض ونحو ذلك هي بركة لا تنتقل بالذات، يعني إذا لامست الأرض أو دفنت فيها أو تبركت بها فإن البركة لا تنتقل بالذات، وإنما الأرض مباركة من جهة المعنى. كذلك بيت الله الحرام هو مبارك لا من جهة ذاته، يعني أن يتمسح به فتنتقل البركة، وإنما هو مبارك من جهة ذاته من جهة المعنى، يعني اجتمعت فيه البركة التي جعلها الله في هذه البنية من جهة تعلق القلوب بها وكثرة الخير الذي يكون لمن أرادها وأتاها وطاف بها وتعبد عندها. حتى الحجر الأسود هو حجر مبارك، ولكن بركته لأجل العبادة، يعني أنه من استلمه تعبدا مطيعا للنبي صلى الله عليه وسلم في استلامه له وفي تقبيله فإنه يناله به بركة الاتباع. وقد قال عمر رضي الله عنه لما قبل الحجر: إني لأعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر. قوله لا تنفع ولا تضر يعني لا ينقل لأحد شيئا من النفع ولا يدفع عن أحد شيئا من الضر، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلته. هذا من جهة الأمكنة. وأما الأزمنة فمعنى كون الزمان مباركا مثل شهر رمضان أو بعض أيام الله الفاضلة، يعني أن من تعبد فيها ورام الخير فيها فإنه يناله من كثرة الثواب ما لا يناله في غير ذلك الزمان. والقسم الثاني البركة المنوطة ببني آدم، والبركة التي جعلها الله جل وعلا في الناس إنما هي بركة في من آمن، لأن البركة من الله جل وعلا وجعل بركته للمؤمنين به، وسادة المؤمنين هم الأنبياء والرسل، والأنبياء والرسل بركتهم بركة ذاتية، يعني أن أجسامهم مباركة. فالله جل وعلا جعل جسد آدم مباركا، وجعل جسد إبراهيم عليه السلام مباركا، وجعل جسد نوح مباركا، وهكذا جسد عيسى وموسى عليهم جميعا الصلاة والسلام جعل أجسادهم مباركة، بمعنى أنه لو تبرك أحد من أقوامهم بأجسادهم إما بالتمسح بها أو بأخذ عرقها أو بالتبرك ببعض الشعر فهذا جائز، لأن الله جعل أجسادهم مباركة. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم محمد بن عبد الله جسده أيضا جسد مبارك. ولهذا جاء في الأدلة في السنة أن الصحابة كانوا يتبركون بعرقه يتبركون بشعره، وإذا توضأ اقتتلوا على وضوئه، وهكذا في أشياء شتى. ذلك لأن أجساد الأنبياء فيها بركة ذاتية يمكن معها نقل أثر هذه البركة أو نقل البركة والفضل والخير من أجسادهم إلى غيرهم، وهذا مخصوص بالأنبياء والرسل. أما غيرهم فلم يرد دليل على أن ثم من أصحاب الأنبياء من بركتهم بركة ذاتية، حتى أفضل هذه الأمة أبو بكر وعمر، فقد جاء بالتواتر القطعي أن الصحابة والتابعين والمخضرمين لم يكونوا يتبركون بأبي بكر وعمر وعثمان وعلي، بجنس تبركهم بالنبي صلى الله عليه وسلم بالتبرك بالشعر أو بالوضوء أو بالنخامة أو بالعرق أو بالملابس ونحو ذلك. فعلمنا بهذا التواتر القطعي أن بركة أبي بكر وعمر إنما هي بركة عمل، ليست بركة ذات تنتقل كما هي بركة النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من الشجر شجرة، قال: إن من الشجر لما بركته كبركة المسلم. فدل هذا على أن في كل مسلم بركة. وأيضا فيه يعني في البخاري قال: ما هذه بأو أحد الصحابة: ما هذه بأول بركتكم يا آل أبي بكر. هذه البركة التي أضيفت لكل مسلم وأضيفت لآل أبي بكر بركة عمل، هذه البركة راجعة إلى الإيمان وإلى العلم والدعوة والعمل. فنقول كل مسلم فيه بركة، هذه البركة ليست بركة ذات وإنما هي بركة عمل، بركة ما معه من الإسلام والإيمان وما في قلبه من الإيقان والتعظيم لله جل وعلا والإجلال له والاتباع لرسوله صلى الله عليه وسلم. هذه البركة، بركة العلم أو بركة العمل، بركة الصلاح، لا تنتقل. وبالتالي يكون التبرك بأهل الصلاح هو الاقتداء بهم في صلاحهم، التبرك بأهل العلم هو الأخذ من علمهم والاستفادة من علومهم وهكذا. ولا يجوز أن يتبرك بهم بمعنى يتمسح بهم أو يتبرك بريقهم، لأن أفضل الخلق لم يفعلوا ذلك، لأن أفضل الخلق من هذه الأمة لم يفعلوا ذلك مع خير هذه الأمة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وهذا أمر مقطوع به. تبرك المشركين أنهم كانوا يرجون كثرة الخير ودوام الخير ولزوم الخير وثبات الخير بالتوجه إلى الآلهة، وهذه الآلهة يكون منها الصنم الذي من الحجارة، ويكون منها القبر من التراب، ويكون منها الوثن، ويكون منها الشجر، ويكون منها البقاع المختلفة، غار أو عين ماء أو نحو ذلك. هذه تبركات مختلفة جميعها تبركات شركية. ولهذا جاء الشيخ رحمه الله قال: باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما، باب من تبرك بشجر أو حجر. الشجر جمع شجرة، والحجر معروف والشجر معروف، ذلك أن المشركين كانوا يتبركون بالأشجار والأحجار، حتى في أول الدعوة في هذه البلاد كانت الأشجار كثيرة التي يتبرك بها والأحجار كثيرة. قال: ونحوهما. نحوهما يعني نحو الشجر والحجر، مثل البقاع المختلفة أو غار معين أو قبر أو عين ماء أو نحو ذلك من الأشياء التي يعتقد فيها أهل الجهالة. ما حكمه؟ الجواب أنه مشرك، كما صرح به الشيخ عبد الرحمن بن حسن في شرحه فتح المجيد. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوهما فهو مشرك. الشراح في هذا الموضع لم يفصحوا هل شرك المتبرك بالشجر والحجر شرك أكبر أو شرك أصغر، وإنما أدار المعنى الشيخ سليمان رحمه الله في التيسير بعد أن ساق تفسير آية النجم: أفرأيتم اللات والعزى، قال في آخره: مناسبة الآية للترجمة أنه إن كان ذلك في الشرك الأكبر، إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بالآيات التي نزلت في الأكبر على الأصغر. وتحقيق هذا المقام أن التبرك بالشجر أو بالحجر أو بالقبر أو ببقاع مختلفة، قد يكون شركا أكبر وقد يكون شركا أصغر. يكون شركا أكبر إذا طلب بركتها معتقدا أن هذا الشجر أو الحجر أو القبر إذا تمسح به أو تمرغ عليه أو التصق به يتوسط له عند الله، فإذا اعتقد فيه أنه وسيلة إلى الله فهذا اتخاذ إله مع الله جل وعلا وشرك أكبر. وهذا هو الذي كان يزعمه أهل الجاهلية بالأشجار والأحجار التي يعبدونها وبالقبور التي يتبركون بها، يعتقدون أنهم إذا عكفوا عندها وتمسحوا بها أو نثروا التراب عليها فإن هذه البقعة أو صاحب هذه البقعة أو الروحانية الروح التي تخدم هذه البقعة أنه يتوسط له عند الله جل وعلا، فهذا راجع إلى اتخاذ أنداد مع الله جل وعلا. قد قال سبحانه: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ويكون التبرك شركا أصغر إذا كان هذا التبرك بنثر التراب عليه أو إلصاق الجسم بذلك أو التبرك بعين ونحوها إذا كان من جهة أنه جعله سببا لحصول البركة بدون اعتقاد أنه يوصل إلى الله، يعني جعله سببا مثل ما يجعل لابس التميمة أو لابس الحلقة أو لابس الخيط، جعل تلك الأشياء سببا، فإذا أخذ تراب القبر ونثره عليه لاعتقاده أن هذا التراب مبارك، وإذا لابس جسمه فإن جسمه يتبارك من جهة السببية، فهذا شرك أصغر لأنه ما صرف عبادة لغير الله جل وعلا، وإنما اعتقد ما ليس سببا مأذونا به شرعا سببا. وأما إذا تمسح بها كما هي الحال الأولى، تمسح بها وتمرغ والتصق بها لتوصله إلى الله جل وعلا فهذا شرك أكبر مخرج من الملة. ولهذا قال الشيخ سليمان كما ذكرت لك: إن كان التبرك شركا أكبر فظاهر في الاستدلال بالآية، وإن كان شركا أصغر فالسلف يستدلون بما نزل في الأصغر بما نزل في الأكبر على ما يريدون من الاستدلال في مسائل الشرك الأصغر. قال: وقول الله تعالى: أفرأيتم اللات والعزى الآيات. أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. هذه الثلاث ذكرت لكم أن الهمزة من قبل، يعني بالأمس، أن الهمزة همزة الاستفهام إذا أتى بعدها فاء فإنه يكون بينها وبين الفاء جملة دل عليها السياق، فمن أول سورة النجم إلى هذا الموضع يدل على المحذوف. قال: أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. اللات هذه صخرة بيضاء عند أهل الطائف، وما هدمت إلا بعد أن أسلم الثقيف، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة بن شعبة فهدمها وكسرها، وكان عليها بيت ولها سدنة ولها خدم. المقصود أن اللات صخرة وصفت بأنها بيضاء، وفي قراءة ابن عباس وغيره من السلف قرأوها اللات. أفرأيتم اللات، واللات هذا رجل كان يلت السويق، وكان يعطيهم السويق في رواية على صخرة فعظموا تلك الصخرة، وفي رواية أخرى يعني عن السلف أنه كان يلت لهم السويق فلما مات عكفوا على قبره، فتحصل من هذا أن اللات صخرة وإذا قرأت اللات فيكون قبر أو صخرة كان يتعبد عندها ويتصدق ذاك الذي كان يلت السويل. والعزة شجرة كانت بين مكة والطائف، وكانت في الأصل شجرة، وهي ثم بني بناء على ثلاث سمرات، وكان هناك له سدنة، وكانت امرأة كاهنة هي التي تخدم ذلك الشرك. ولما فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة أرسل إليها خالد بن الوليد فقطع الأشجار الثلاث، السمرات الثلاث، وقتل من قتل. فلما رجع وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فإنك لم تصنع شيئا، فرجع فرآه السدنة ففروا إلى الجبل، ثم رأى مرأة ناشرة شعرها عريانة هي الكاهنة التي كانت تخدم ذلك الشرك وتحضر الجن لإضلال الناس في ذلك الموضع، فرآها فعلاها بالسيف حتى قتلها، فرجع للنبي صلى الله عليه وسلم قال تلك العزة. المقصود أن العزة اسم لشجرة كانت في ذلك الموضع، وفي الحقيقة تعلق الناس كان بتلك الشجرة وبالمرأة التي كانت تخدم ذلك الشرك. فلو قطعت الأشجار وبقيت المرأة فإن المرأة ستغري الناس مرة أخرى بما تذكره لهم أو ما تحكيه لهم أو ما تجيب به مطالبهم عن طريق الجن، فيكون الشرك منقطع. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم تلك العزة، يعني في الحقيقة هي المرأة التي تغري الناس بذلك، وإلا فهي شجرة. كذلك منات، قال ومنات الثالثة الأخرى، الأخرى يعني الوضيعة الحقيرة، منات هذه أيضا صخرة سميت منات لكثرة ما يمنى عليها من الدماء تعظيما لها. وجه مناسبة الترجمة، مناسبة الآية للترجمة، أن اللات صخرة ومنات صخرة والعزة شجرة، وما كان يفعله المشركون عند هذه الثلاث هو عين ما يفعله المشركون في الأزمنة المتأخرة عند الأشجار والأحجار والغيران والقبور. ومن قرأ شيئا مما يصنعه المشركون علم غربة الإسلام في هذه البلاد قبل هذه الدعوة، وأن الناس كانوا على شرك عظيم. وإذا تأملت أحوال ما حولك من البلاد من البلاد التي ينتشر فيها الشرك، وجدت من اتخاذ الأشجار والأحجار آلهة ويتبرك بها الشيء الكثير. أعظم من ذلك اتخاذ القبور آلهة يتوجه إليها ويتعبد عندها. ثم ساق حديث أبي واقد الليثي، قال عن أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين ونحن حدثاء عهد بكفر، وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط، فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر، إنها السنم، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون، لتركبن سنن من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. هذا الحديث حديث صحيح عظيم، والمشركون كانت لهم سدرة شجرة لهم معها اعتقاد، أو لهم فيها اعتقاد، واعتقادهم فيها يشمل ثلاثة أشياء. الأول أنهم كانوا يعظمونها، الثاني أنهم كانوا يعكفون عندها، الثالث أنهم كانوا ينوطون بها الأسلحة رجاء نقل البركة من الشجرة إلى السلاح حتى يكون أمضى وحتى يكون خيره لحامله أكثر. وفعلهم هذا شرك أكبر، لأنهم عظموها وعكفوا عندها والعكوف عبادة، وهو ملازمة الشيء على وجه التعظيم والقربة. والثالث أنهم طلبوا منها البركة، فصار شركهم الأكبر لأجل هذه الثلاث مجتمعة. الصحابة رضوان الله عليهم قالوا، يعني من كانوا حديثي عهد بكفر، قالوا اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، ظنوا أن هذا لا يدخل في الشرك، وأن كلمة التوحيد لا تهدم هذا الفعل. ولهذا قال العلماء قد يغيب عن بعض الفضلاء بعض مسائل الشرك، لأن الصحابة وهم أعرف الناس باللغة، هؤلاء الذين كان إسلامهم بعد الفتح خفيت عليهم بعض أفراد توحيد العبادة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده، كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. شبه عليه الصلاة والسلام، وانتبه لهذا، شبه المقالة بالمقالة. معلوم أن أولئك عبدوا غير الله، عبدوا ذات الأنواع، وأما أولئك فإنما طلبوا بالقول. والنبي عليه الصلاة والسلام شبه القول بقول قوم موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ولم يفعلوا ما طلبوا، ولما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، ولو فعلوا ما طلبوا لكان شركا أكبر، لكن لما قالوا وطلبوا دون فعل صار قولهم شركا أصغر، لأنه كان فيه نوع تعلق بغير الله جل وعلا. لهذا نقول إن أولئك الصحابة الذين طلبوا هذا الطلب لما نهاهم النبي صلى الله عليه وسلم انتهوا، وهم لا يعلمون أن هذا الذي طلبوه غير جائز، وإلا فلا يظن بهم أنهم يخالفون أمر النبي صلى الله عليه وسلم ويرغبون في معصيته. فإذا صار الشرك في مقالهم، وأما الفعل فلم يفعلوا شيئا من الشرك، وهذا الذي قالوه قال العلماء هو شرك أصغر وليس بشرك أكبر، ولهذا لم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتجديد إسلامهم. دل على ذلك قوله: قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى، فشبه المقالة بالمقالة. وقد قال الشيخ رحمه الله في المسائل إنهم لم يكفروا، وأن الشرك منه أكبر ومنه أصغر، لأنه لم يأمرهم عليه الصلاة والسلام بتجديد الإسلام. ظاهر من هذا أن الشرك الأكبر الذي كان فيه المشركون لم يكن راجعا إلى التبرك بذات الأنواط فقط، وإنما كان بالتعظيم والعكوف والتبرك بالتعليق. وقد قلت لك إن التبرك بالشجر والحجر ونحو ذلك إذا كان فيه اعتقاد أن هذا الشيء يقرب إلى الله وأنه يرفع الحاجة إلى الله، أو أن تكون حاجاتهم أرجى إجابة وأمورهم أحسن إذا تبركوا بهذا الموضع، فهذا شرك أكبر، وهذا الذي كان يصنعه أهل الجاهلية. لهذا قلت لك إن فعلهم يشمل ثلاثة أشياء: التعظيم وتعظيم العبادة، وهذا لا يجوز إلا لله، تعظيم أن هذا يتوسط لهم عند الله جل وعلا وهذا لا يجوز وهو من أنواع العبادة واعتقاد شركي، والثاني أنهم عكفوا عندها ولازموا، والعكوف والملازمة نوع عبادة، فإذا عكف ولازم تقربا ورجاء ورغبة ورهبة ومحبة فهذا نوع من العبادة، والثالث التبرك. فإذا يكون الشرك الأكبر ما ضم هذه الثلاث. وإذا تأملت ما يصنعه عباد القبور والخرافيون في الأزمنة المتأخرة وفي زماننا هذا، وجدت أنهم يصنعون كما كان المشركون الأولون يصنعون عند اللات وعند العزة وعند منات وعند ذات أنواع، فإنهم يعتقدون في القبر، بل يعتقدون في الحديد الذي يسيد به القبر. فالمشاهد المختلفة في البلاد التي يفشو فيها الشرك أو يظهر فيها الشرك تجد أن الناس يعتقدون في الحائط الذي على القبر أو في الشباك الحديدي الذي يحيط بالقبر، فإذا تمسحوا به كأنهم تمسحوا بالمقبور، واتصلت روحهم بأنه سيتوسط لهم لأنهم عظموه. هذا شرك أكبر بالله جل وعلا، لأنه رجع إلى تعلق القلب في جلب النفع وفي دفع الضر بغير الله جل وعلا، وجعله وسيلة إلى الله جل وعلا، كفعل الأولين الذين قال الله فيهم ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وأما الحال الأخرى التي نبهتك في أول المقام عليها، من أنه يجعل بعض التمسحات أسبابا، مثل ما ترى بعض الناس الجهلة يأتي في الحرم ويتمسح بأبواب الحرم الخارجية أو ببعض الجدران أو ببعض الأعمدة، فهذا إن ظن أن ثم روحا في هذا العمود أو هناك أحد مدفون بالقرب منه أو ثم من يخدم هذا العمود من الأرواح الطيبة كما يقولون، فتمسح لأجل أن يصل إلى الله جل وعلا، فهذا شرك أكبر. وأما إذا تمسح باعتقاد أن هذا مكان مبارك وأن هذا سبب قد يشفيه إذا قلنا إذا كان يتمسح بجعله سببا هذا يكون شرك أصغر، وإذا كان تعلق قلبه بهذا المتمسح به أو المتبرك به وعظمه ولازمه واعتقد أن ثمة روحا هنا أو أنه يتوسل به إلى الله، فإن هذا شركا أكبر.